أما بعد، حجاج بيت الله، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله أعظم ما تزودتم، وأكرم ما أسررتم، وأجمل ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. فاتقوا الله رحمكم الله، أعاننا الله على لزومها وكتب لنا ثوابها. أيها الناس، من هنا، من بيت الله الحرام، من البقاع المقدسة، بلاد الأمن والإيمان والسلام والإسلام، حيث نزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من بلاد الحرمين الشريفين، حيث انطلقت مبادئ حقوق الإنسان قبل أن يعرف عالم اليوم حقوق الإنسان، بل انطلقت مع حقوق الإنسان حقوق الشجر والحيوان. من الحرم الحرام والبلد الحرام وفي الشهر الحرام، من مواقع الصلح وحقن الدماء، من مواطن التضحية والفداء، من بلاد العفو والتسامح، حيث أطلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أطلق الطلقاء في هذا البلد الطاهر. ومن أجل كل هذه المعاني، هذه دعوة لسكان العالم جميعا، ندعوهم بدعوة قرآننا وبنداء كتاب ربنا: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن قادة العالم يحدثوننا عن نظام يحفظ للعالم أمنه واستقراره وخيره وخيراته، ويمنوننا بعالم سلم وسلام تجتنب فيه ويلات الحروب والصراعات. هذه الحروب الشنطاء والصراعات الكريهة التي لا ينتصر فيها غالب ولا يستسلم فيها مغلوب، يبشروننا بعالم يحفه السلام ويسوده الحب والصفا والوئام. ندعوكم دعوة إلى ديننا، فهو إيمان وعمل وعلم وأمان. ندعوكم للقراءة المنصفة والاطلاع المتجرد، لتروا إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ندعوكم لنظر عادل يجمع بيننا ربنا، ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. أيها القادة، أصحاب القرار، أيها الناس، دعوة مخلصة، وأنتم ترون الصراع في هذا العالم يتفاقم، والاستغلال يتعاظم، والمطامع لا والمق وأنتم ترون الصراع في هذا العالم يتفاقم والاستغلال يتعاظم والمطامع لا حدود لها والموازين لا ضابط لها. دعوة صادقة، والبصير يرى أن من بيده القرار ورعاية الحقوق يسلك التعسف بالقوة، ومن الذراع القوية لتنال كل من لا يوافق على المشروعات المطروحة. إن هذا مسلك خاطئ وظن جائر، فالتعسف في استعمال القوة لن يجلب سلاما ولن يسكت مظلوما، ولكنه تفجير لمخزون من الحقد لا يقتصر على منظمة أو حزب أو هيئة أو جهة، بل سينال كرامة الإنسان، كرامة العربي، وكرامة المسلم، بل الكرامة كلها، وعزة أهل الإسلام في كل الأرجاء. دعوة من منطلق ديننا الحق ومن بدهيات العقل ومسلماته، فمن حق المظلوم أن يدافع عن نفسه إذا سدت أمامه محاولات استعادة الحقوق. لا يلام مظلوم إذا شك في نوايا خصمه إذا كان الوسيط غير منصف. لماذا يصلون به إلى نقطة اليأس فيتساوى عنده الموت والحياة؟ وحينئذ لا يبقى عند هذا المسكين شيء يخشى فقدانه. مشاهد مرعبة من الدماء والأشلاء والتشريد والتقتيل يستحيل أن تمحوها الأيام، بل إنه ليشب عليها الولدان وترضعها الأمهات مع الألبان. إرهاب عسكري وسياسي واقتصادي يجري تنفيذه ويجري التخطيط لآخر مثله. إنها دعوة مشفقة، وأنتم تكافحون الإرهاب وتستنكرون العنف وتدعون إلى السلم والسلام، دعوة إلى مشاهدة استئصال الأطفال والنساء وهم في الملاجئ الآمنة وملاذات الحماية الدولية. من رحم هذه المآسي تتولد كل ألوان العنف والسفك وتفجير الأنفس، منها وفيها تنبت تنظيمات انتقامية التوجه ومجموعات عدوانية النزعة. كيف تستبعدون أن يتولد من ركام الجثة إرهابيون، ولماذا لا يخرج من بين أنقاض البيوت متطرفون؟ معاناة وتسخط وجور وتعسف، والقسوة لا يقابلها إلا قسوة. حرب الحجارة وتفجير الأجساد وانتفاضة الأطفال والليالي حبالة مشحونة بالغضب والرفض والإباء، إنها حبالة غضب مكتوم وقهر محبوس. عناقيد غضب يصبها المعتدون، وحقيقتها بذور حقد لا تنبت إلا حقدا ولا تزرع إلا نقبا وانتقاما. غزو واجتياح وتعديات ومظالم لا تدفع إلا إلى الإحباط وفقدان الثقة بالمجتمع الدولي كله بنظمه ومنظماته. فأي عاقل متجرد يشاهد المناظر الدامية ثم يرى أصحاب القرار وهم يدافعون عن المعتدي ويتلمسون المسوغات بتصرفاته ويحرمون أصحاب الحق من المقاومة ودفع العدوان. دعوة صادقة للنظر في مفهوم الأمن الذي يسعى إليه الجميع، والسلام الذي يحبه الجميع ويؤمن به الجميع ويدعو إليه الجميع. هل هو يا ترى أمن طرف واحد وسلام شعب واحد؟ وهل هو حق لجهة دون أخرى؟ أي سلام لا يكون الحديث فيه إلا عن التفوق العسكري لطرف على حساب آخر؟ أي سلام يلتزم فيه القائم على رعاية السلام بتفوق طرف على آخر؟ هل هو سلام بمواصفات خاصة وشروط خاصة؟ أهو سلام الغلبة والتسلط والتهديد ضد كل من لا يرضى بهذا النوع من السلام؟ سلام يهدم البيوت ويشرد من الديار ويحاصر الشعوب ويعتقل المئات ويجعل رد الظلم من طرف إرهابا ومن طرف آخر حقا مشروعا. سلام تكون فيه الدماء رخيصة والحقوق مهدرة والأرض مستباحة والبيوت غير محترمة. سلام يتخذ العقوبات الجماعية منهجا. سلام ينتقض السيادة ويلغي الكرامة ويهين العزة. أي سلام تحول فيه المنطقة إلى من جمع مالة رخيصة وإلى سوق استهلاكية مسلوبة الإرادة؟ سلام المراورة واقتناص المكاسب الاقتصادية. سلام يثمر عنصرية وفقرا وجورا منظما. سلام من طرف لا يرضيه سوى فناء الآخر وهده وهدم اقتصاده وتقطيع أوصاله. إنهم يبنون سلاما على أعواد من القصب تهتز وتتساقط كلما لعبت بها رياح الغضب. إنها دعوة إلى توضيح مفهوم السلام. وثمة دعوة أخرى مرتبطة بها وقرينتها، إنها دعوة لأن تقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. أين ميزان الحق إذا كان عدوان المعتدي دفاعا عن النفس وحفظا على أمنه وأمن شعبه، ومقاومة الشعوب الظلم والاحتلال إرهابا وعدوانا وتهديدا لأمن الآخر وشعبه؟ كيف ينقطع الظلم ومتى يتوقف العدوان إذا كان حقد العدو غضبا مشروعا وغضب المظلوم إرهابا ممنوعا؟ يغضب العالم حينما تطلق رصاصة أو تلقى قذيفة على محتل، ويتدعى العالم بصغاره وكباره إلى مؤتمر عالمي للتنسيق من أجل صنع السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف. أما مجزرة طانا والمجازر قبلها فتجري على سمع العالم وبصره، ولا أحد من ذوي القرار يدين ولا يدعو لمؤتمر يزورها. فبأي ميزان أجيزت مجزرة طانا؟ وبأي قانون استبيحت دماء أهل قانا؟ وبأي دستور يمنع أهل قانا ومن حول قانا من مقاومة الاحتلال؟ ما حدث في قانا لم تفد فيه المناوشات ولم توقف الالتماسات ولم تقلل من آثاره التأسفات. 40,000 قذيفة وأكثر من 600 غارة في حرب شرسة وعناقيد حقد من أجل كسب أصوات انتخابية، يكسبون من أصوات بقدر ما يقدمون من جثث وأشلاء، يسترضون الناخب بنشر المآسي بكثرة الدماء بل بدماء الأبرياء. ميزان هذا العالم المتحضر يغرق في المساعدات في طرف بلا حدود، وفي طرف آخر إغماض وإجحاف وتجاهل بلا حدود، ازدواجية مقيتة ومظالم سافرة في توجهاتهم السياسية ومسالكهم الأخلاقية ومصطلحاتهم الإنسانية. ميزان كفة القاتل منهم تمتلئ بالأعذار، وكفة القاتل من غيرهم إرهابي يهدم بيته ويشرد أهله وتحافر بلدته. ناهيك بميزان الضغط والتعاطف، فالضغط منصب على الضعفاء والتعاطف يمنح للمعتدين. أين مجلس الأمن وهيئة الأمم من شكوى الشاكين وأنين المترملين؟ ماذا يقول الضمير العالمي؟ وأين هي المقاطعات الاقتصادية على كل من ظلم وامتنع من تطبيق القرارات؟ يا قادة العالم ويا أصحاب الرأي، إن مواجهة التطرف تتطلب تعاملا بعدل وإنصاف، وتجاهل العدل والسكوت على الظلم يولد المزيد من التوتر والعنف والحروب. برغم الهدوء الظاهر الممتلئ باليأس والغضب، إن التحدي الحقيقي في البطالة والفقر والتجويع وفقدان الأمل. إن سياسات الحرمان والتجريم والعزل والخنق والقهر والاستغلال الممتدة على مر السنين هي التي تغذي التطرف وحب الانتقام وسلوك مسلك الإرهاب. وليعلم أن المؤتمرات الدولية والقوات العسكرية غير قادرة على كبح جماح العنف وإيقاف توليد الإرهاب وإنبات التطرف، ولكن الحل كل الحل في إعطاء الحقوق ونشر العدل وسلوك مسالك الإنصاف والتسامح وحفظ الكرامة الإنسانية. وإذا كان ذلك كذلك فكيف يمكن الإقناع والاقتناع بجدوى مشروعات الصلح وضمان استمرارها إذا كانت الموازين بهذا التقلب والمصطلحات بهذا التلاعب؟ هذا هو النداء وتلكم هي الدعوة، والله من وراء القصد، والأمر لله من قبل ومن بعد، وهو سبحانه غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء فإن الله فإن وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. القدرة والملكوت والقوة والجبروت، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو حي لا يموت، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. العزة والمجد والمنع لمن أطاعه واتبعه، والذلة والصغار والشنار لمن عصاه وخالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس جميعا ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله ربكم وعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. أيها الناس، سكوت الشعوب إلى أمد وصمت المظلوم إلى حين، وما يجري في الساحة لم يبق دارا ولا جدارا، ولم يدع لأصحاب النوايا الحسنة مقالا، استوى الراضون والرافضون. إن عناقيد الحقد والغضب التي انصبت على الديار أثارت تساؤلات واستفهامات. هل الناس أبغفلوا أكثر مما ينبغي؟ وهل القوم استسلموا لوعود معسولة أكثر مما يجب؟ وهل تنازلوا أكثر مما يلزم؟ وهل استمروا التضليل والمخادعة أكثر مما يسوق؟ عناقيد الحقد والغضب رفعت عن المظلوم العتب لينجلي الغبار وتتقشع السحب الظلماء عن رجال يقاومون الضلال بجهد ويرفعون المظالم بمجاهدة، لا يستوحشون جو التخذيل ولا يتخاذلون لغربة الحق، فهم لا يزالون يؤدون ما عليهم لربهم ودينهم وأمتهم إلى أن تنقشع الأمة ويحفظ الحق ويحفظ الحق المشروع، ويخرج الإسلام من محنته ناصع الصفحة، بل لعله أن يستأنف زحفه الطهور ليضم إلى قومه قوما وإلى رجاله رجالا وإلى أرضه أوطانا. إنهم رجال يتأبون على الهزائم النازلة ويتوكلون على الله في دفعها ومدافعتها حتى تضمحل وتتلاشى. إن في حكمهم المأثورة وآدابهم المسطورة الجزع لا يغني من القدر، والصبر من أبواب الظفر، والمنية ولا الدنية، واستقبال الموت خير من استدباره، وهالك معلور خير من ناج فرور. والأيام حبلى والتأريخ له ألف عودة وعودة، طالما هناك خصوم لا يستعظون ولعبر التاريخ لا يدركون. ومن سنن الله المعلومة أن الدهر طال أو قصر سوف يحاسب الذين يستهترون بالدماء ويهينون القضايا، إنهم يسهمون في إحياء تيارات الرفض ونمائها. لقد قال قومنا نعم للسلام ولم يقولوا نعم للاستسلام والتنكيل والمهانة والانتقام. وإذا استرخف العدو الدماء فهي عند أهلها غير رفيقة. ولقد علم قومنا كما يعلم غيرهم أن الأمة التي تقبل الخنوع والذلة وتعطي من نفسها الدنية أمة ماتت فيها المواهب الإنسانية العليا وارتكست فيها الملكات اليقظة. أي حياة تعيشها إذا هي عاشت خادمة تابعة دليلة مهانة؟ كل أمة تنكس عن حمل أعباء الحياة الأبية وتضعف عن الإقدام في ساحة الفداء وتخشى عواقب المخاطرة والجرأة، فقد حكم عليها بالذلة والموت والهوان. اسمعوا إلى قرآنكم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. لقد ماتوا في الديار التي عجزوا عن الدفاع عنها، وعلى الأمم النائمة أن تتحمل أوزار ما تقاسي وتعاني. والذي يقبل الذلة يغري الآخرين بالبغي والعدوان، وفي ذلة المظلوم عذر الظالم، وقلما يقع العدوان على ذي أنفة أو حمية. ألا فاتقوا الله رحمكم الله واستمسكوا بعزة أهل الإيمان، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم صلوا على نبي الرحمة والمحامة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. فارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وكل أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأعز به دينك، وأعل به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبر لأمة الإسلام أن رشد يعز فيها لطاعتك، ويدل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا